إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث. كلمات الله عز وجل أكمل الكلمات في هذه الأمور، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فليس في كلام الله عز وجل كذب، وليس في كلماته جور، وليس في كلماته قبيح، بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل السياق، وإن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق. لو اعترض معترض فقال: هل يحسن التفصيل في النفي في قول المصنف والشارح أيضا: فليس في كلام الله عز وجل كذب، وليس في كلماته جور، وليس في كلماته قبيح؟ هذا تفصيل في النفي، نفي هذه الأشياء عن كمال كلام ربنا تبارك وتعالى. هل هذا التفصيل في النفي مستحسن؟ الحق أنه غير مستحسن على حسب القاعدة، لأن النفي إنما يكون كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى كل نقص، سواء تعلق ذلك بذاته سبحانه، أم بصفاته، أم بأفعاله جل وعلا. وذلك إنما يكون على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. وننفي عن الله تبارك وتعالى من غير تفصيل كل نقص، وننزهه عن كل عيب سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال من غير تفصيل، وإنما يكون التفصيل فيما جاء في الكتاب والسنة. فما ورد مفصلا في الكتاب والسنة فإننا نأتي به ونذكره، وأما ما لم يأتي مفصلا في الكتاب والسنة فلا نفصله. فلو اعترض معترض فقال: التفصيل في النفي، فليس في كلام الله عز وجل كذب، وليس في كلماته تعالى جور أي ظلم، وليس في كلماته تعالى قبيح. لو قيل هذا التفصيل مخالف للقاعدة التي مرت لكان قولا وجيها. كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال، في سياقها وفي معانيها وفي التنسيق بين المعاني. بل كتاب الله تبارك وتعالى كما قال كثير من أهل العلم الذين عنوا بهذا الشأن وصنفوا فيه، كتاب الله تبارك وتعالى من فاتحته إلى خاتمته كأنه كلمة واحدة، بحيث إنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجما على حسب الوقائع والأحداث في 23 عاما. الأحداث تتجدد والوقائع تختلف، ومعلوم أن الإنسان لو تجشم أن يكتب كتابا أو أن يسطر خطابا يريد أن يرسله إلى بعض معارفه أو أقاربه فكتب نصفه بالليل ثم أراد أن يتمه في الصباح، لا وقع تفاوت ما بين ما كتبه وما يكتبه، وهو هو، والحدث الذي يعالجه واحد. بل الإنسان كلما نظر في كتاب نفسه الذي صنفه لابد أن يعيد فيه ويبدي وأن يزيد فيه وينقص منه، وهذا معلوم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما رواه عنه الربيع أو المزني من أصحابه رحمة الله عليه. قال: لقد عرض الشافعي قرأ علينا رسالة أو عرضت عليه قراءة عليه 50 مرة، والرسالة كتابه العظيم المعروف، فكلما عرضت عليه زاد ونقص وقدم وأخر واستدرك، فلما كان ذلك كذلك قال: أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، كتاب ربنا تبارك وتعالى، إلا لكتابه وحده جل وعلا. فكتاب الله تبارك وتعالى لا تفاوت فيه، كلمات الله تبارك وتعالى كالكلمة الواحدة في القرآن العظيم من أوله إلى آخره كأنها كلمة واحدة. والعلماء رحمة الله عليهم لهم مصنفات في هذا الشأن، كتناسب أو نظم الدرر في تناسب السور أو في نحو هذا العنوان للسيوطي، وهو يذكر المناسبة بين الصورة والصورة التي تليها، فكأن الصورة تسلم للتي بعدها وليست الصور مقطعة عن بعضها. القرآن نزل منجما أي مفرقا نجما نجما في 23 عاما على حسب الوقائع، والوقائع تتجدد والأحوال تتبدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا فيلتئم السياق. كيف؟ هو كلام الله، والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. فكلام ربنا تبارك وتعالى كله صدق وكله عدل. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا تمييز، وعاملها تمت، أي تم صدقها وتم عدلها. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تم صدقها وتم عدلها. فالذي يليق أن يوصف بالصدق الأخبار، والذي يليق أن يوصف بالعدل الأحكام، لأن العدل يتعلق بالحكم والصدق يتعلق بالخبر. فالذي يليق أن يوصف بالصدق الأخبار، والذي يليق أن يوصف بالعدل الأحكام. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. من اسم استفهام والمقصود بها النفي، وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد، لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي، كان المتكلم يقول: إن كنت تجد أحسن من هذا فبين وأت به. فقوله: ومن أصدق من الله حديثا، إن كنت تجد أحسن من هذا فأت به، وهذا أبلغ مما لو قيل: لا أحد أصدق من الله تعالى حديثا. فهذا نفي، ولكنه ليس مشربا بمعنى التحدي. إذا جاء بصيغة الاستفهام كان مشربا بمعنى التحدي، أنت تقول: لا أحد أصدق من الله حديثا، هذا تقرير، وتأتي به هكذا وهي قضية صادقة لا اختلاف عليها: لا أحد أصدق من الله تعالى حديثا، ولكن إن قلت ومن أصدق من الله حديثا، هذا فيه تحد. فإن كنت تجد أحدا أحسن فبينه لي وأت به. وهذا التحدي مع هذا الاستفهام المقصود به النفي أيضا، لأن هذه الأساليب من الأمر والاستفهام والنفي وما أشبه يكون لها كما هو معلوم أغراض بلاغية، وهذه الأغراض البلاغية تتضح على حسب السياق. يعني عندما تنظر في الأمر تجد أن الأمر عندما يكون صادرا من الأعلى إلى الأدنى يكون أمرا على حقيقته. إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بأمر فقد ألزمنا بأن نأتي به كما أمرنا به. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا من الأعلى للأدنى من الله تبارك وتعالى لعباده، فهذا أمر على حقيقته. قد لا يكون كذلك، يعني لا يكون أمرا على الحقيقة، قد يكون بمعنى الدعاء كما تقول آمين أي استجب يا رب، أو عندما تقول اللهم اغفر لي، هذا أسلوب أمر اغفر لي، ولكنه من الأدنى للأعلى فهذا دعاء. عندما يكون من المساوي للمساوي يكون على سبيل الالتماس، عندما تقول لأخيك أعطني كتابك هذا التماس وطلب وليس بأمر ولا دعاء. عندما تنظر في الأمر على هذا النحو وتجده صادرا من الأعلى للأدنى تقول هو أمر على حقيقته، فيقال لك فما تقول في قول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، هل يأتي إنسان بما حرم الله عليه ويقول حجتي أن الله تبارك وتعالى أمرني بأن أفعل ما أشاء؟ هو سبحانه قال آمرا اعملوا ما شئتم، ونحن نلتزم أمر الله وإلا كنا عصاه. هل يقول أحد هذا؟ لا يقول. لما؟ لأن هذا الأمر الغرض منه التهديد، اعملوا ما شئت، هذا الغرض منه في النهاية التهديد وليس أمرا على حقيقته حتى يؤخذ به على ظاهره وينساق الإنسان في المعاصي والسيئات ثم يحتج بقول الله تبارك وتعالى أذن لنا ربنا بل أمرنا بأن نفعل ما نشاء اعملوا ما شئت. ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام والغرض البلاغي منه النفي، يعني ليس هنالك أحد هو أصدق من الله حديثا، فيقررها هنا النفي. الاستفهام الذي يراد به النفي يكون مشربا معنى التحدي، يعني الاستفهام إذا لم يكن مرادا به النفي كما تقول من جلس معنا اليوم، هذا استفهام لا يراد منه النفي، وإنما عندما تقول من يجلس معنا اليوم هو أكرم منا، هذا فيه تحد، يعني لا أحد هو أكرم ممن جلس معنا اليوم. إذا كان الاستفهام مرادا به النفي فإنه يكون مشربا بمعنى التحدي. ومن أصدق من الله حديثا، حتى عند الدلالة الصوتية في التنوع الأدائي من حيث الصوت أنت تستطيع أن تأتي بها وإن لم تعبر عنه. ومن أصدق من الله حديثا، كما تقول ومن يستطيع أن ينافسنا في الاختبار، هذا فيه تحدي كما ترى، ومن يستطيع أن ينافسنا في الاختبار، ومن يستطيع أن يقف في وجهنا، هذا فيه معنى التحدي. لماذا؟ لأنه استفهام يراد به النفي، فإذا كان الاستفهام مرادا به النفي كان مشربا معنى التحدي. ومن أصدق من الله حديثا، لو أنك قلت لا أحد أصدق من الله حديثا هذا نفي كما ترى ولا استفهام فيه، هذا تقرير، لا أحد أصدق من الله حديث، وهذا صادق لا مرية في ذلك. ومن أصدق، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، ولا خبر يطابق الواقع أكثر وأصدق من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله، لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر، فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا. قال: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. القرآن الكريم الكرم فيه يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في العمل به، والحسن فيه أيضا، إذ الكرم الحسن بمعنى من معانيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته برواية ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لمعاذ رضي الله عنه: إياك وكرائم أموالهم، أي أحاسنها، إياك وكرائم أموالهم. فيشمل كثرة الثواب في قراءته، كثرة الخيرات في العمل به، كثرة القول بالحسن فيه، يعني هو أحسن كلام، أحسن كلام هو كلام الله تبارك وتعالى، وهو أصدق الكلام. القرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: الحسن، كثرة الثواب، الخير الكثير الذي يكون في العمل به. وقد وصف القرآن في القرآن بأوصاف كثيرة. من أوصاف القرآن الكريم في القرآن أنه مجيد، وأنه كريم، وأنه عظيم، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها كتابه جل وعلا. نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا، وهذه هي المسألة الكبيرة التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة وأهل الأهواء، هذه هي المسألة التي وقع فيها الخلاف والنزاع، تشعبت فيها الأمة شعبا وافترقت بسببها فرقا، وهي مسألة من مسائل، لأن الجهمية ومن لف لفهم كانوا يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته، ومن صفات الله تبارك وتعالى الكلام. ولما أخبر الله تبارك وتعالى بأن القرآن كلامه، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، نفوا ذلك عن الله تبارك وتعالى، وقع النزاع، وكانوا قد وصلوا إلى الخلفاء، كان المأمون قد نظر في الفلاسفة وأحوال الفلاسفة وعلوم الفلاسفة، وصار عنده نظر فيما يسمى بالعقليات، والحق أنها جهليات، فنظر المأمون في ذلك وأولع به، واقتنع بما ذهب إليه القوم، وكانت المسألة متشعبة تشعبا كبيرا، لا تتوقف عند حدود القول بخلق القرآن، وإنما هذا وجه من الوجوه التي بدت بها هذه المسألة في ذلك الوقت وما زالت تبدو. فأراد أن يحمل الناس على هذا القول حملا، فتدخلت السلطة الزمنية في ذلك الوقت في هذه القضية، واقتنع بأن القول بخلق القرآن هو القول الحق، وأن من قال سوى ذلك فهو زائغ ضال أو جاهل لا يعلم. وما زالت خطاباته التي أرسلها إلى والي بغداد من أجل إشخاص الإمام أحمد رحمه الله ما زالت مسطورة في تاريخ الرسل والملوك ابن جرير الطبري، وفيها: وجه إلي متى جاءك هذا الخطاب ذلك الجاهل المسمى بأحمد بن حنبل. هكذا الجاهل المسمى بأحمد بن حنبل، وأشخص الإمام رحمه الله تعالى لأنه أبى أن يقول بهذا القول الضال المبطل المبطل الزائر، وثبت على قوله رحمة الله عليه الذي توارثه عن أسلافه من العلماء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. فأشخص، وكان معه شاب من أهل العلم يقال له محمد ابن نوح رحمه الله، أشخص الإمام وكان قد دعا الله تبارك وتعالى ألا يرى المأمون وألا يراه المأمون، فكان مع محمد ابن نوح، وكان محمد ابن نوح يثبته رحمهما الله تعالى، يقول يا أبا عبد الله لست مثلي، أنت رجل متبوع ومنظور إليك، كأنه يقول اتق الله تبارك وتعالى في دين الله عز وجل، وعليك ألا تأخذ بالرخصة. لما كانوا في بعض الطريق جاءهم نبأ موت المأمون، فرد الإمام رحمه الله، هدأت الفتنة نوعا، وكان المعتصم جاهلا. المعتصم هو ابن هارون، وكان أميا، ولكنه كان شديدا، شديدا في جسده، شديدا في خلقه، حتى إنه من قوته كان إذا أمسك الرجل من معصمه فضغط عليه حطم عظامه. وكان أميا لأنه كان له رفيق، وكان يذهبان معا إلى المكتب إلى المعلم، فسمعه أبوه يوما وقد حمل إليه نبأ وفاة صاحبه الذي يذهب معه إلى المعلم، فلما جاءه النبأ قال ليتني كنت مكانه، يتمنى الموت على الذهاب إلى المعلم. فقال له هارون لما سمع إلى هذه الدرجة تكره المعلم لا تعلم، فحجبه عن التعليم، كان لا يفهم القضية، مسألة خلق القرآن ومسألة القول بالتعطيل ونفي الصفات وغير ذلك، في الغالب أنه لم يكن يحيط بها علما، ولكنه وجد أبا عبد الله رحمه الله تعالى في قبضة من كان قبله، وصرح هو له بذلك، قال والله لولا أني وجدتك في قبضة من سبقني ما تعرضت لك، كأنه كان يجله، ائتني بأي شيء أجد لك فيه أدنى فرج حتى أحل وثاقك بيدي وأطع عقبك، أي أتزوج من بيتك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ثابت على ما هو عليه. في أثناء الرحلة عندما حمل إلى المعتصم جاء رجل من البادية وكان موصوفا بالخير، فقال الإمام أحمد يا أبا عبد الله اتق الله اصبر، معنى ما قال فوالله ما هي إلا أصوات، إلى غير ذلك مما ثبت به الإمام. فقال الإمام بعدها فقوى عزمي، وعزم رحمه الله تعالى على الثبات، حمل وسجن رحمه الله تعالى، وجرت أمور كثيرة، حتى كان في رمضان بين يدي المعتصم والمعتصم قائم على رأسه، وأحمد بن أبي دؤاد يفتي بحل قتل الإمام أحمد، يقول له يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي، والإمام أحمد رحمه الله تعالى معرض عنه، حتى إنه يقال له ألا تناظره يا أبا عبد الله، يقول لا أعرفه من أهل العلم حتى أناظره، هذا جاهل، لأن العلم عنده وعند سلفنا وعند العلماء في هذه الأمة، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. هذا الرجل يشتغل بأمور لا نعرفها في دين الله تبارك وتعالى، فهذا الذي عنده ليس بعلم، لا أعرفه من أهل العلم حتى أناظره. الذين كانوا حول المعتصم كانوا يتملقون، يقولون إمامك على رأسك قائم وهو مع ذلك صائم ولا تجيبه، والإمام رحمه الله تعالى يقول يا أمير المؤمنين، هكذا ينادي يا أمير المؤمنين، ائتوني بآية أو حديث، شيء من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول به، القرآن كلام الله. أدخل الإمام أحمد في ذروة المحنة، وأدخلت يداه في عقابين وهي خشبة فيها نصف دائرة ونصف دائرة، ثم توضع فوقها خشبة أخرى بنصف دائرة، حيث إنه لا يستطيع أن يسحب يده، كأنما قيد. ثم قال المعتصم للجلادين، يقول للواحد منهم وكل واحد يضرب صوتين، يقول له اضرب واشدد قطع الله يدك. يقول للجلاد اضرب واشدد قطع الله يدك، فيضرب ويتنحى حتى أغشي على الإمام رحمه الله تعالى. فلما أغشي عليه طرح على الأرض ووضعوا فوقه بارية بساطا، ثم راح الجنود وجاءوا عليه وهو رحمة الله عليه في حال الغشية، ثم حمل رحمه الله تعالى إلى السجن. كان صائما، فلما أفاق أتوه بماء بارد بشراب فأبى أن يفطر رحمه الله تعالى، وظل على صيامه إلى الغروب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام أحمد قبل أن يساق إلى الدار قال له رجل ممن كان في الحبس، قال: يا أبا عبد الله، والله ما هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. وكان هذا الرجل قد ضرب 1000 صوت. وكان الإمام أحمد رحمه الله متخوفا من مسألة الضرب هذه، يقول: أما إني والله لا أخشى السيف، يعني إن هي إلا ضربة ثم يصير الأمر إلى ما يصير إليه بقدر الله تعالى، وأما الضرب فأخشى أن أضعف. يعني كان رحمه الله يخشى أن يضعف مع التعذيب. فيجيب لما دخل عليه أبو زرعة وقال له: يا أحمد، يا أبا عبد الله، على ما تقتل نفسك؟ لقد أجاب فلان وفلان وفلان. فقال له: أخرج فانظر ثم ارجع إلي. فخرج فنظر فوجد أصحاب المحابر والأقلام، وجد طلاب العلم ينتظرون جواب الإمام بما يجيب أحمد. فرجع فقال: ما وجدت؟ قال: نظرت فوجدت كلا. فقال: أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. فصبر رحمه الله تعالى على الضرب، ثم حمل بعد ذلك إلى بيته، حددت إقامته، منع من التحديد ومن لقاء الناس، وظل رهين بيته زمانا رحمه الله رحمة واسعة. وأوفد إليه طبيب من أجل أن يعالج جراحات الأصوات، فكان الطبيب يقول وهو يدخل ميل الجراحة يسبر عمق الجرح ثم يدير الميل في يده ليجعل عليه شيئا من اللحم الميت، ثم يزيل ذلك بمقضعه بالمشرط، ويقول: والله لقد رأيت من ضرب 1000 صوت فلم أرى أحدا ضرب مثل هذا الضرب. فكان الضرب ضرب حقود صاحب غل يضرب بحقده وغل. ظل الإمام أحمد في المحنة زمانا حتى جاء المتوكل رحمه الله تعالى وهو ملقب بناصر السنة. مضت سنون وأعوام وجاء المتوكل، وكان قد وقع أمر قبل ذلك في حضرة الواثق، وهو أنه جاء رجل من أجل أن يعرض عليه لأنه يقول بأن القرآن كلام الله ويابى أن يقول القرآن مخلوق، فأريد على المناظرة في مجلس الواثق. فقال له هذا الرجل، قال له: هذا الرجل عندك هو داعية القول بخلق القرآن، هذا رجل جاهل يحتمل المناظرة، يضعف عند المناظرة. قال: هذا يضعف عند المناظرة؟ قال: نعم. فحمله على أن يناظره، قال: أحص علي يا أمير المؤمنين. وأخذ الرجل يعرض المسألة عرضا عقليا، قال: هذا الذي تقولون به من خلق القرآن ونفي الصفات، هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ فسكت. قال: أجبني. فلم يجب. قال: واحدة يا أمير المؤمنين. قال: واحدة. قال: هذا الذي تقولون به، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، هل وسعه أن لا يبلغه الأمة أم لم يسع؟ أجبني. فلم يجب. قال: ثانية أمير المؤمنين. وظل على هذا النسق العقلي يناظر وما من مجيب، لأن المسألة تسير هكذا، يعني هذا الذي تقولون به هل هو في كتاب الله أو في سنة رسوله أو لا؟ ليس له أثر ولا وجود. كان الإمام أحمد يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول به، ولا شيء لا من الكتاب ولا من السنة. إذن ليس له وجود في الكتاب ولا في السنة. إذن إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه وواسعه ألا يبلغه، فلا وسع الله علينا إن لم يسعنا ما وسع رسول الله. هذا معنى كلامه، يعني يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فهو لم يبلغ، فأنت تريد الآن أن تبلغ هذا الأمر الذي واسع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبلغه، هذا كله تنزل عقلي. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أفيجهله رسول الله وتعلمه أنت؟ وظل على هذا النسق العقلي يناظر حتى لم تعد حجة للمناظر، وكأن الواثق قد اقتنع بالأمر. فلما صار الأمر إلى هذا الحد أطلقه وقال له فلتبقى معنا. قال لا يا أمير المؤمنين، من مصلحتك أن أعود إلى البادية إلى أهلي. قال ولم؟ قال لأني تركت بناتي في الدعاء عليه، فأنا أريد أن أكفهن عن الدعاء عليه. فلما أمر بحل القيود وفك السلاسل والأغلال نازع عليها، يعني لم يدعها للجند وأراد أن يأخذها هو. فقال لما تنازع عليها؟ قال يا أمير المؤمنين لأني سأوصي أن تكون معي في قبري بين جلدي وكفني، حتى إذا بعثت يوم القيامة قلت لربي عز وجل سل هذا الظالم، يقصد من كان عنده من رؤوس الجهمية، سل هذا الظالم لما روعني وروع بناتي وروع أهلي وعرضني للمخاوف والخطر. فبكى، بكى الواثق وأطلقه. فلما أن أطلقه كأنه تفكر في الأمر، ثم جاء المتوكل فرفع المحل. القرآن كلام الله، التعمق على حسب قواعد المنطق وفلسفة أرسطو وغيره ممن سبقه أو من جاء بعده، هذه كلها من زبالات وقمامات الأفكار ليست لها قيمة. الوحي المعصوم هو الصواب المحض، وكل ما عدا ذلك فإنما هو خيال وخطأ وأوهام واضطرابات. وما دخل على الإسلام شيء أفسد على المسلمين العقيدة مثل ما دخل بسبب ترجمة علوم الأوائل. ولذلك كان علماؤنا رحمة الله عليهم ومنهم الإمام الشافعي يقولون كما قال الشافعي الإمام رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الوحي الذي جاء به محمد واتبع هذا الباطل والسخر. فالوحي هو المعصوم، هو الذي يشفي القلوب ويذهب وحر الصدور، هو الذي تستقر به الأمور وتهدأ به القواطر، تطمئن به الأفئدة، تستقيم به الأقدام على الجاد، الوحي. ولكن افهم، لأننا في تعاملنا مع كتاب الله تبارك وتعالى لا نقترب منه، وإنما نزداد مع الإيغال في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى بعدا عنه. يعني أنت لو أردت أن تبحث عن تفسير من التفاسير التي تشفي غليلك لن تجد ما يكون كذلك إلا في النادر أو في الأندر. لماذا؟ لأنك ستجد تفسيرا يهتم المفسر فيه بالنحو، فتجد القضايا النحوية مبثوثة كتفسير البحر المحيط لأبي حيان وكذلك تفسير النهر الماد، فستجد التركيز على المسائل النحوية وكأننا بصدد كتاب في النحو. وقد تجد كتابا يعنى بالأحكام، يعني يبحث في مسائل الأحكام كتفسير القرطبي مثلا. قد تجد تفسيرا يدور حول البلاغة مثلا كتفسير الكشاف للزمخشري وكذلك تفسير أبي السعود، حتى إن تفسير النسفي أيضا وهو يكاد يكون ملخصا لهما على وجازته يسير في هذا المنحى أيضا. نريد أن نعرف كلمة الله، نريد أن نعرف مراد الله تبارك وتعالى من كلامه ووحيه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغنا إياه. هذا الركام الهائل حجب عنا وجه القرآن إلى حد ما، هذا مطلوب أن نعرفه لا شك، أن نتعمق في معرفته وما أشبه، ولكن ما مراد الله تبارك وتعالى من كلامه حتى نأتمر به إن كان أمرا وننتهي عنه إن كان نهيا؟ ماذا يريد الله تبارك وتعالى منا؟ هذا هو الأصل في المسألة. وهذا الأمر الذي وقع بسببه الخلل وقع خلل مثله وأعظم منه فيما يتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأصحاب فمن لأذن، فكانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعاصرون وقائع أسباب الورود، فكلما جدت مسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو حكم فيها حكما كانوا لذلك من المشاهدين وعليه من الشاهدين ولأحداثه وأبعاده من الفاهمين، فكانوا يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. ثم وقع الكذب فيما بعد وافترى كثير من الناس على رسولنا صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، واضطر العلماء للبحث في الأسانيد وفي المتون. والآن عندما تنظر في حديث من الأحاديث فأنت مطالب بالآتي: أن تثبت أولا ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء من علمائنا الجهابذة أفنوا حياتهم كلها في هذا الأمر من أجل أن يقول لنا هذا الحديث صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف بأقسامه، هذا موضوع. ونحن نتوقف عند هذه الحدود، وتجد كثيرا من طلاب العلم أقصى ما يصل إليه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. حسن، هذه مرحلة، ثم ماذا بعد؟ إذا صح الحديث، إذا ثبت الحديث وجب العمل به، فأين العمل؟ دون ذلك عقبات دونها عقبات، لأنه لا بد من إثبات النص أولا، ثم لا بد من فهم النص ثانيا، ثم لا بد من العمل بالفهم الصحيح للنص الثابت الصحيح ثالثا، ثم الدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. فهذه مراحل كما ترى. صار العلم محصورا في هذا. الآية ما وجوه الإعراب فيها، وما أوجه البلاغة التي يمكن أن تستشف من ثناياه، ثم هذه الآية لو قيل فيها كذا لكان كذا، إلى غير ذلك من التشعيبات. ولذلك تجد العلماء رحمة الله عليهم عندما نظروا في تفسير الفخر الرازي المسمى بتفسير الكبير، الرجل يتكلم يقول مثلا في المسألة وجوه، الوجه الأول وفيه مسائل، المسألة الأولى وفيها فروع، يعني قد يقول مثلا رحمه الله هذه الآية فيها وجوه، فيها 10 أوجه، الوجه الأول وفيه 7 أمور، الأمر الأول وفيه 5 مسائل، المسألة الأولى، وما زال هكذا حتى لا تدري أين أنت. ثم حشاه بما يقال له العقليات، مثل ما جاء الشيخ طنطاوي جهري فيما بعد وكتب تفسير للقرآن سماه تفسير الجواهر، وتفسير ضخم إذا نظرت فيه وجدت فيه صور طيور والديدان وثعابين البحر والعناكب، أبحاث علمية محضة مما كان مقررا في وزارة المعارف العمومية قديما، والشيخ إذا ما جاءت أدنى مناسبة يدخل ذلك ويقول. وينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في أن يأخذوا بعلوم العصر وما أشبه هذا. حسن، أين القرآن هنا؟ يعني أين كلام الله تبارك وتعالى هنا؟ ولذلك قال العلماء في تفسير الفخر الرازي: لقد حوى كل شيء إلا التفسير. فاجعل همك عند النظر في كتاب الله تبارك وتعالى أن تفهمه، أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه، ماذا يريد منك، القرآن خطاب من الله تبارك وتعالى لك، كأنك ماثل بين يدي ربك جل وعلا يقول لك يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل، والسنة كذلك. وأما أن يكون الهم مصروفا إلى مسألة تصحيح وتضعيف، بحيث أن كل طلاب العلم يريدون أن يكون الواحد منهم مصححا ومضاعفا، كلهم يريد أن يكون محدثا، ومن يعمل في الفقه ومن يعمل في التاريخ الإسلامي ومن يعمل في العقيدة والتوحيد ومن يعمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم إذا كفانا أهل العلم ممن نثق فيهم مؤونة النظر فيما يتعلق بمسألة الأسانيد والمتون، وساروا على القواعد التي وضعها العلماء وأرساها العلماء في هذا العلم، وقد قالوا فيه، قالوا في علم الحديث: علم الحديث نضج واحترق، يعني لا جديد فيه، علم الحديث نضج واحترق، لم ينضج فقط وإنما نضج واحترق. يعني الذي يريد أن يكتب فيه ماذا سيكتب؟ يعني هل سيقرر قواعد جديدة في الجرح والتعديل؟ الأمر استقر، وإن هو إلا التطبيق. فإذا قام جماعة من العلماء بهذا الأمر وكفوا بقية الأمة هذا، وأن تكون لك مشاركة في هذا بفضل الله تبارك وتعالى وتتعلم حتى تصل إلى درجة عالية في مثل هذه الأشياء، ولكن هنالك ما هو مطلوب فوق ذلك. عرفنا أن هذا الحديث صحيح، فماذا بعد؟ اجعله مع الصحيح وامضي، لا تجعله مع الصحيح حتى تعمل به. ولذلك قال علماؤنا من المحدثين الكبار كأحمد وغيره رحمة الله عليه: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وكان أحمد رحمه الله لا يروي حديثا إلا عمل به، حتى إنه مع فقره رحمه الله تعالى روى حديثا عن أبي طيبة أنه حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاه دينارا. روى هذا الحديث أن أبا طيبة رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، الدينار من الذهب وهو عملة كبيرة، كانت الشاة على عهد أبي حنيفة بدرهمين، فكيف بالدينار؟ فالإمام أحمد احتجم وأعطى الحجام دينارا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا لا يلزم، ولكن كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، لأن هذا هو المطلوب منك، أنه إذا وصلت النص ينبغي عليك أن تعمل به، إذا ثبت الحديث وجب العمل به، وجب العمل به، فتمثل لنفسك أنك بين يدي نبيك صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة بين يدي رسول الله، كأنه يقول لك يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا، هل يسعك أن تخالفه؟ هل يسعك أن تتلكأ عن امتثال أمره واجتناب ما نهى عنه؟ بل تسارع إلى ذلك، فكأنك بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى كلامه، هذه المسألة مسألة كبيرة، وما زال يدندن حولها أفراق المعتزلة إلى يوم الناس هذا، ويثيرنها حتى إنه من عدة سنوات سألني بعض الناس عن مسألة خلق القرآن فتعجبت، قل ما لك أنت لخلق القرآن؟ قال إنهم يعرضون في التلفاز مسلسلا عن حياة الإمام أحمد وتعرضوا لقضية خلق القرآن، ما للعوام وقضية خلق القرآن حتى تعرض على الناس هذا العرض العام؟ فمثل هذه الأشياء ما زالت المحنة قائمة بها إلى يوم الناس يعني. وليس معنى ذلك أنك تعرف عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى تفصيلا، مع معرفة الشبهات والرد عليها وكيف كان الأمر في تلك المعركة التي دارت رحاها قديما وما زالت دائرة على نحو من الأنحاء، ليس معنى أنك تعرف ذلك أن تصعد المنبر ثم تكلم العوام في مثل هذه الأمور، أو تجلس لإلقاء درس في مسجد أو في زاوية ثم تعرض على المسلمين مثل هذه الأمور، لا، كما مر ذكر ذلك في مطلع هذا المصنف عندما قلنا إنه يعرض على العوام أمور الاعتقاد عرضا إجماليا، يعني نقول لهم إن الله عز وجل وصف نفسه بصفات، والله ليس كمثله شيء، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى غير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا نفصل هذا عند العوام، لأنه ربما استقرت الشبهة في ذهن الواحد منهم ثم لم يستطع أن يخرجها بعد، وهذا من أخطر ما يكون، لأنه عبث باعتقاد المسلمين. فينبغي علينا أن نفقه أمثال هذه الأمور، وهنالك من المسائل ما هو مقصور على طلاب العلم، ينبغي عليهم ألا يذيعوه، وعند إذاعته يقع خلل كبير كما ترى في كثير من المسائل التي تثار إلى يوم الناس هذا، الشبهات التي تعرض على ضعفاء العقول وعلى أنصاف المثقفين، وعلى المثقفين ثقافة غرضية علمانية لا تمت إلى دين الله تبارك وتعالى بشيء، يعرفون كثيرا من الأمور عن كثير من الأشياء ولا يعرفون شيئا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما تعرض عليهم أمثال هذه الأشياء تثير كثيرا من البلبلة وتدعو إلى كثير من الجدل وتشتت الأذهان وتزعزع كثيرا من الثوابت التي لا ينبغي الجدال حولها أصلا، يعني لا ينبغي أن تعرض وأن تطرح للمناقشة في الأصل، فإذا طرحت للمناقشة فهذا بداية الاختلال، وهذا يكون مقصودا عند الزائغين أنه يأتي بمسلمة من المسلمات ثم يعرضها للجدل العقلي عند من يدرك ومن لا يدرك، يعني عندما يقول مثلا طارحا قضية من القضايا على المسلمين، أليس من العدل أن يكون ميراث الأنثى كميراث الذكر؟ هذه قضية مطروحة للنقاش، هذا لا يطرح للنقاش أصلا، لماذا؟ لأنه ثابت قرره الله، وما قرره الله رب العالمين لا يطرح للنقاش أصلا، فإذا تحول هذا الثابت إلى متغير فهذه الطامة، وهذا يكون مقصود. أنت ستستنكر وستسب وتلعن وستقول الذي يقول هذا الكلام فيه كذا وكذا، يقول لك حينئذ قل ما شئت، ولكن نحن طرحناها للمناقشة، يكفي هذا. فهذه مرحلة، اهتزاز هذه الثوابت يؤدي بعد ذلك إلى انهيارها في أذهان كثير من المسلمين، فاحذروا هذا، يعني نحن لا نناقش من يتكلم في مسائل هي ثابتة في دين الله تبارك وتعالى، هذا لا نتكلم معه أصلا، هذا زائغ ضال. أما أن يطرح ذلك على الفضائيات وفي المحافل وعلى المنابر ويتكلم الناس في أمثال هذه الأشياء يهون عليهم دين الله تبارك وتعالى، كالمسائل التي طرحت في الآونة التي تقدمت، كتاب البخاري ومسلم نجعله في أول صندوق من صناديق القمامة أو لا، والذي يقول هذا الكلام ما حكمه، إلى غير ذلك من تلك الشبهات وذلك الزيغ، رضاع الكبير إلى غير ذلك. وأنت تعرف أن هنالك من يرد بعصبية لا يتحكم فيها في عقله عند الرد، لأن مسألة رضاع الكبير كما سمعتم قديما في تقرير هذا الأمر فيها للعلماء 4 أقوال، قلنا وقول خامس وهو مذهب جديد وهو مذهب الضرب بالجزم، لأنهم أتوا بامرأة تشغل منصبا من المناصب في مسائل تعليم الدين في الجامعة لكي تناقش، وما دامت المسألة تتعلق برضاع الكبير فهذا شأن نسائي فلتتكلم فيه النساء، فأتوا بتلك المرأة وأخذت تتكلم، فقالت من قال هذا الكلام بأن هناك ما يسمى برضاع الكبير أصلا سأضربه بالجزم، فصار عندنا مذهب جديد ومذهب الضرب بالجزم. طرح أمثال هذه الأشياء يهون دين الله على خلق الله، وكأن دين الله تبارك وتعالى ليس فيه إلا هذه الأمور ولها تخارجها ولها وجوهها. فمسألة خلق القرآن من المسائل الكبيرة، غير أنها ليست مسألة مطروحة إلا على المستوى العلمي أو عند من عنده شبه، ونقرر العقيدة الصحيحة لسلفنا الصالحين فيما يتعلق بكتاب ربنا جل وعلا، نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. وإذا أردت أن تشرح ذلك على نوع من أنواع التقريب فذلك، أما الاستفادة في ذلك وأما عرض الشبهة والرد على الشبهة إلى غير ذلك من تلك الأشياء يثير كثيرا من الشبهات التي لا وجود لها أصلا في أذهان من يسمعك من العوام أو ممن هو خالي الذهن من المسألة. والمسلم ليس مطالبا وهو يعرف الاعتقاد الحق أن يلم بكل الشبهات التي تكلم فيها وبها أهل الزيغ ثم كيف يرد عليه إلا إذا كان طالب علم. فطالب العلم هو الذي يجتهد في معرفة الحق ومعرفة ما يصادم الحق من أقوال الزائغين لكي يرد عليه، هذا أمر. أما أن يأخذ بذلك في كل حين وحال وأن يتكلم فيه مع من يحسن ومن لا يحسن، فهذه هي الفتنة التي وقى الله تبارك وتعالى الأمة إياها. وخاطب الناس على قدر عقولهم، وكلموا الناس بما يعرفون، يعني بما تصل إليه أذهانهم من حيث المعرفة والعلم، أن الله رب العالمين خلق الناس مجدودين، فمنهم من آتاه الله تبارك وتعالى العقل ومنهم من حرمه الله رب العالمين العقل، وما بين هذين كما فاوت بينهم في الرزق فاوت بينهم في العقل سبحانه وتعالى. فخاطب الناس على قدر ما يعلمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه المسألة الكبيرة. قال تعالى في بيان أن القرآن كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن المراد بكلام الله هذا القرآن بلا شك، ولا يمكن أن يقال إن المراد به كلام الله تبارك وتعالى الذي يسمع من السماء فيسمعه هذا المشرك، فإن المشرك لن يسمع إلا ما نزل من القرآن، ولا يمكن أن نسمع كلام الله تعالى من فوق سبع سماوات. فعلى هذا تكون الآية نصا صريحا في أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. لو أخذت بهذا وحده كفاء في تقرير عقيدة السلف في كتاب الله تبارك وتعالى، هو كلام الله. فإذا كان القرآن كلام الله فهو صفة من صفات الله، وصفة الله تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذات الله ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فإذا كلام الله ليس كمثله كلام، وانتهى الأمر. القرآن كلام الله. والذي جعل علماءنا من السلف رحمة الله عليهم يكتبون في هذه المباحث ما كتبوا من البحوث المستفيضة والكتب الكثيرة هو ما أتى به الزائغون من الشبه، ما أتى به أهل الأهواء من الشبهات، فاضطروا للرد عليهم فاتسع الكلام. تكلم به حقا، أي تكلم الله عز وجل بهذا القرآن العظيم حقا. الأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله تعالى. لا، ليس عبارة عن كلامه كما قالت الأشاعرة، قالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس كما مر في بيان زيغهم في هذا الباب العظيم. هم يقولون الكلام ما قام بالنفس، وأما ما تعبر به فهو عبارة عنه وعليه. فهذا القرآن عندهم عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، وليس بكلام لله تبارك وتعالى، ليس بكلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، والكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس. تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. دليله قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلبك لتكون من المنذرين. لماذا؟ لأنه تنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا دليل على أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل. وذكر الله تبارك وتعالى القلب على قلبك لتكون من المنذرين لأنه وعاء الحفظ، ذلك لأن الإنسان إذا سمع شيئا فإن هذا المسموع قد لا يتعدى الآذان فيسمعه بأذنه لكن لا يصل إلى قلبه، والسماع النافع هو ما يصل إلى القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر عند طالب العلم حتى يستفيد بالعلم. فإذا القلب وعاء الحفظ، نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال تعالى لتكون من المنذرين، اللام للتعليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن من المنذرين بلسان عربي أي بلغة عربية، واللسان اللغة مبين فصيح وبين وواضح يتبين به المعنى دون خفاء. فهذه الآيات تدل على أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا مجمل اعتقاد أهل السنة في القرآن، أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي ابتداء، فليس من جبريل، وإنما منه بدأ أي منه ابتدأ، منه بدأ، فابتداؤه من الله تبارك وتعالى لا من جبريل ولا من ملك الهواء، بل من الله عز وجل بدأ وإليه يعود. لها معنيان كما مر ذكر ذلك، الأول أنه يعود إلى الله عز وجل في آخر الزمان حين ينزع من المصاحف والصدور، فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزع القرآن من المصاحف والصدور، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، يسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. إذن سيأتي يوم بين يدي الساعة يصبح الناس وقد رفع القرآن، فلا يبقى منه آية واحدة لا في الصدور ولا في المصاحف في السطور، ويرفع القرآن العظيم. هذا يكون في آخر الزمان إذا أعرض الناس عن القرآن العظيم، يحمي الله تبارك وتعالى القرآن من أن يبتذل ومن أن يكون بين أيدي أناس لا يقيمون له وزنا، كما أنه سبحانه يسلط على الكعبة في آخر الزمان من يهدمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كأني به أسود أفحج قد اتسع ما بين رجليه يقلعها حجرا حجرا، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أراه فوق الكعبة وقد أخذ معوله يقلعها حجرا حجرا، حجوا قبل ألا تحجوا. ففي آخر الزمان أيضا تكون هذه الأحداث، لأن أهلها أي أهل الكعبة لا يقيمون لها وزنا حينئذ، يكون عندها المعاصي والكفر والشرك حينئذ، فيسلط الله عليها من يهدمها بينما لم يسلط عليها صاحب الفيل وعجز أن يصل إليها، كما قال تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أن الله عز وجل يعلم أن هذا البيت سوف يبعث فيه رسول وسوف يعمر هذا البيت بطاعة الله تعالى، أما في آخر الزمان فلا عمران بعده، ولذلك يسلط عليها من يهدمها حتى لا يبقى بيت الله عند قوم لا يعبؤون به ولا يهتمون به. فنزع القرآن من المصاحف والصدور كهدم الكعبة إذا كان الناس لا يرفعون رأسا بهذا القرآن العظيم ولا يرون في مخالفته بأسا، وصار عندهم بمنزلة الألعوبة وربما قالوا هذه أساطير الأولين وما أشبه ذلك، حينئذ يرفع. قد يقول قائل لعل هذا قد بدأ، قد اتخذ الناس القرآن مهجورا، لأن التلاوة ليست فقط تلاوة اللفظ، ليست تلاوة اللفظ، وإنما التلاوة الاتباع في الحقيقة. وكثير من الناس اتخذوا القرآن في هذا الزمان لعبا وهزوا. معلوم أن القراء لا يقرأ الواحد منهم ولا يجاز إلا إذا كان خبيرا بالنغم والمقامات. وفي لجنة الإجازة، يعني عندما يجاز حتى يصير قارئا من القراء في وسائل الإعلام، لا يجاز إلا إذا عقدت لجنة، ولا بد من أن يكون في اللجنة موسيقار حتى يختبره في قواعد الموسيقى والنغم، وهم يتلقون الدروس. ومعروف أن هنالك أقوام بأعينهم يقومون بمهمة التعليم لهؤلاء، تعليم الموسيقى، حتى يخرج من النهاوند إلى الصبا إلى السيكة وما أشبه، هو يقرأ أنت لا تعرف ولا أعرف أنا شيئا، وهو يخرج بنا من مقام ليدخل في مقام على لحون أهل الفسق، والناس لا يعلمون شيئا، وإنما يطربون للتنوع الموسيقي في الأداء، وهم لا يعلمون أنه يعبث بكتاب الله تبارك وتعالى عبثا. فهذا كما ترى من أعظم الاعتداء على كتاب الله رب العالمين. يقولون حينئذ أساطير الأولين وما أشبه ذلك، وحينئذ يرفع. المعنى الثاني في قول العلماء إليه يعود، منه بدأ، لا من غيره، لا من جبريل ولا من ملك الهواء ولا غيره، ولكن منه جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود يعني يرفع كما مر على حسب الأحاديث، هذا معنى. والمعنى الثاني إليه يعود وصفا، أي لا يوصف بأن أحدا يتكلم به سوى الله. المعنيان كلاهما صحيح كما مر تقرير ذلك. عقيدة أهل السنة في صفة الكلام هي الإيمان بصفة الكلام لله تبارك وتعالى، بمعنى أننا نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت، بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله من غير واسطة، وكذلك من أذن له الله تبارك وتعالى من الملائكة والرسل، ويكلم المؤمنين ويكلمه المؤمنون يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه المجيد عن هذه الصفة من صفاته جل وعلا كما مر، ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق منه. والاستفهام إنكاري، الغرض البلاغي منه النفي، وهو مشرب معنى التحدي. ومن أصدق من الله حديثا، يعني في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده. ومن أصدق من الله قيلا، القيل مصدر قال كالقول، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. من اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا، لأنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي، فأنه يقول لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله حديثا. وقيلا تمييز لأصدق، إثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام. ومن قوله في الآية الثانية قيلا يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ، ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق لا كذب فيه بوجه من الوجوه. وكذلك في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي أذكر إذ قال الله. وجمهور المفسرين أن هذا القول منه سبحانه يكون يوم القيامة، وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قالوا هذا يكون يوم القيامة، فيوبخ الله تبارك وتعالى من عبد المسيح وعبد أمه. يا عيسى مقول القول وإذ قال الله، قال ماذا؟ مقول القول يا عيسى، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم، فبهذا إثبات أن الله يقول. وإذ قال الله قال ماذا؟ مقول القول يا عيسى ابن مريم، فهذا فيه إثبات أن الله يقول، وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف، أليس كذلك؟ بلى. يعني إذا قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا فيه إثبات أن الله يقول، وإذ قال الله ففيه إثبات أن الله يقول. يا عيسى ابن مريم، هذا القول موجه إلى عيسى ابن مريم، فقوله تعالى مسموع يسمعه عيسى ابن مريم فيكون بصوت، وأن قوله أيضا كلمات وجمل يا عيسى ابن مريم فيكون بحرف، إذن هو بصوت وحرف. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوق. عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. متى شاء يعني باعتبار الزمن، بما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو وعظ أو زجر أو قصص أو غير ذلك. كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. الدليل على هذا من الآية وإن قال الله يا عيسى ابن مريم، فهذا القول حروف وبصوت لأن عيسى يسمع ما قال الله تعالى، فبحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أيضا تدل على صفة الكلام لله تبارك وتعالى كما قرر ذلك أهل السنة. وأيضا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، المراد بالكلمة كلامه سبحانه وتعالى في الأخبار صدقا وفي الأحكام عدلا، صدقا وعدلا، والنصب كما مر للتمييز. كلمات الله كلامه، وكلمة الله بالإفراد وفي قراءة كلمات بالجمع، معناهما واحد، لأن كلمة مفرد مضاف فيعم، المفرد المضاف يفيد العموم. وتمت كلمة ربك، فكلمة مفرد مضاف فهي دالة على العموم، فكلمة وكلمات المعنى واحد. تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين الصدق والعدل. الذي يوصف بالصدق ماذا؟ الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال فيه صادق وكاذب، فهي أقوال أيضا، وهذه الآية دالة على ذلك. آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى، هذا تشريف لموسى عليه السلام، لأن الله عز وجل كلمه أي أسمعه كلامه، ولهذا يقال لموسى الكليم. تكليما هو مصدر مؤكد لدفع توهم كون التكليم مجازا، وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر يؤكد أن الله تبارك وتعالى كلمه حقيقة لا مجازا. وكلم الله، لفظ الجلالة فاعل، فالكلام واقع ممن؟ من الله. وكلم الله موسى تكليما، المصدر المؤكد قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي، لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال أن يكون ذلك الكلام مجازا، بل هو كلام حقيقي. يعني أرأيت لو قلت جاء زيد، يفهم من هذا أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون جاء خبره، فنقول جاء زيد، جاء خبر زيد. أو تقول جاء زيد تريد جاء رسوله، ولكن لو أنك قلت جاء زيد نفسه، هل يدع هذا احتمالا للمجاز؟ لو أنك قلت جاء زيد زيد، هل هذا يدع احتمالا للمجاز؟ انتفى احتمال المجاز. فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى من ربه جل وعلا. ولهذا جرت المحاورة كما في سورة طه وغيرها، فكلم ربه وكلمه ربه تبارك وتعالى تكليما. مرة أن الزمخشري ذكر أن من بدع التفاسير أنهم يقولون وكلم الله موسى تكليما، وأن الكلام بمعنى الجرح، الكلم الجرح، فقال ومن بدع التفاسير أنهم يقولون وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأنياب الفتن ومقالب المحن. ومر التعليق عليه أن هذا قد صدق فيه الزمخشري وأنصف عندما قال من البدع، وهو من بدع التفاسير حق، بل كلمه الله رب العالمين منه إليه كلاما حقيقيا سمعه موسى من ربه جل وعلا بحرف وصوت، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله عز وجل. كذلك منهم من كلم الله، يعني نسمعه الله تبارك وتعالى كلامه بلا واسطة، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذا آدم. فمن الرسل من كلمه الله رب العالمين منه إليه، كلم الله آدم منه إليه، وكلم الله موسى منه إليه، وكلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم منه إليه. منهم من كلم الله، منهم أي من الرسل. من كلم الله لفظ الجلالة فاعل لكلم، من الذي كلم؟ من الذي كلم؟ يعني من الذي وقع منه الكلام أو التكليم؟ الله. ومن الذي كلم؟ موسى أو محمد أو آدم. أن المفعول محذوف يعود على من، والتقدير كلمه الله. وكذلك قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه أسمعه كلامه من غير واسطة. لما جاء موسى حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه، فأفادت الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته جل وعلا، وذلك لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته جل وعلا. فيبطل به قول من قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، وهذا الكلام على زعمهم لا يتعلق بالمشيئة، تقول هذا الأشاعرة. ففي الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله، وحرف قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة وجعل موسى فاعلا، كأنه يريد أن يقول وكلم الله موسى تكليما، فيكون الذي تكلم هو موسى، والذي كلم هو الله عز وجل، فحرفه ذلك. آية أخرى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام من جانب الطور، هو جبل بين مصر ومدين، جبل الطور. وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي الجانب الأيمن من موسى، وليس المراد أيمن الجبل نفسه، فإن الجبال لا يمين لا ولا شمال. وقربناه نجيا، نجيا حال، وهو فعيل بمعنى مفعول أي مناجى، وقربناه نجيا، قربناه مناجا. ناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله، وناديناه من الذي نادى؟ الله. وضمير المفعول من الذي نودي؟ موسى عليه السلام، أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام. الفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، وكلاهما كلام. يعني أنت إذا دعوت البعيد هذا نداء، هذه مناداة، فالكلام للبعيد مناداة وللقريب مناجاة. هذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء، مناداة كان الكلام أو مناجاة. كذلك قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى يعني واذكر يا محمد واتلو. إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. أن هذه يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية. القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا غيرهم. إذ نادى، واذكر إذ نادى ربك موسى، فسر النداء بقوله ناداه بماذا؟ وإذ نادى ربك موسى، ما هو النداء وما تفسيره؟ أن ائت القوم الظالمين، ففسر النداء بقوله هذا. فالنداء يدل على أنه بصوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف، فقد ناداه الله تبارك وتعالى بهذا. وهذه الكلمات مكونة من حروف، فهو بصوت وحرف. النداء يدل على أنه بصوت، وتفسير النداء بقوله تعالى أن ائت القوم الظالمين، فهذا ما نادى به موسى، وهذا يدل على أنه بحرف. كذلك قول الله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى آدم وحواء عن تلكما الشجرة، عن الأكل منها، وهذا عتاب وتوبيخ بعد أن أكلا منه. وناداهما ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يقرب أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل. ألم أنهكما، فكلمهما الله تبارك وتعالى من قبل ونهاهما عن قربان الشجرة، ويدل على أن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى لقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي، فيكون متعلقا بالمشيئة. يعني ينادي الله تبارك وتعالى من عباده من شاء وقت ما يشاء، كما في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي ينادي أولئك المشركين يوم القيامة. واذكر يوم يناديهم، وذلك يوم القيامة، والمنادي هو الله عز وجل. هذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي متى شاء، بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. وهذه هي العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء صاحبها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.